لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح المنظومة الحائية للإمام ابن داود السادستاني رحمه الله تعالى بشرح الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى. أيضا نواصل الحديث حول يعني البيت الذي قال فيه صاحب المنظومة: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. وسبق الشق الأول وهو الكلام عن الشفاعة والكلام عن أنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشق الثاني من هذا البيت وهو قوله: وقل في عذاب القبر حق موضح، يعني يقصد بذلك أن من عقيدة أهل السنة الإيمان ب يعني مسألة عذاب القبر. فأنت أيها المسلم عليك أن تقول بذلك وتعتقد ذلك. قال الشارح: قول الناظم وقل في عذاب القبر حق موضح، قال: وقد جاءت أحاديث كثيرة في الاستعاذة من عذاب القبر، يعني دليل على إثبات عذاب القبر. أحاديث كثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر، إذن هذا ثابت. قال: حتى في آخر الصلاة، يعني حتى في آخر صلاته صلى الله عليه وسلم كان في كل صلاة يدعو في آخرها بما يثبت وجود هذا الأمر، وهو عذاب القبر وفتنة القبر. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فدل على أن الميت يعذب في قبره، يعني الميت المستحق للعذاب يعذب في قبره. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ومن عذاب القبر. قال: وقد جاء في حديث آخر: إنما القبر روضة من رياض الجنة، يعني على المؤمنين، أو حفرة من حفر النار، يعني على الكفار ونحوهم، وأنه يوسع على المؤمن مد بصره، وأنه يضيق على الكافر حتى تختلف أضلاعه، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبا وأهلا، أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إليه، فإذا وليتك أو وليتك اليوم، يعني إذا توليت أنا أمرك اليوم، أنت في بطني، فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي إليك. يعني إن العبد المؤمن ساعة ما يدفن القبر بيخاطبه، سبحان الله. وهذه أمور غيبية نحن لا ندركها، لماذا؟ لأننا في عالم آخر. فيقول القبر لصاحبه: فإذا وليتك، صاحبه يعني المؤمن الصالح، فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال: فيتسع له مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من فتنة القبر ومن عذاب القبر. قال: وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر: لا مرحبا ولا أهلا، أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إليه، فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال: فيلتئم عليه حتى تلتقي عليه وتختلف أضلاعه، نسأل الله العافية، يعني أضلاعه تختلط ببعضها، تتكسر، نسأل الله العفو والعافية. قال: وكذلك جاء أنه يمتحن في القبر، إن الإنسان يمتحن في القبر، وأنه يقال له من ربك ومن نبيك وما دينك؟ قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية جملة من الأحاديث التي في عذاب القبر وفي عذاب البرزخ. يعني حول هذه الآية ابن كثير أسهب الكلام حول إثبات مسألة فتنة القبر وخصوصا عذاب القبر. وكذلك ألف في ذلك ابن رجب رحمه الله كتابه الذي سماه أهوال القبور في أحوال أهلها إلى النشور. قال وهو مطبوع. قال وقد ذكر فيه كثيرا من الآثار التي تدل على أنه قد يشاهد في الدنيا علامات لعذاب القبر، يعني قد يرى أهل الدنيا شيئا مما يدل على أن صاحب هذا القبر يعذب. بداية النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك وسمع صلوات الله وسلامه عليه، سمع أصوات أصحاب القبور يعذبون، وقال لأصحابه: لولا ألا تدافنوا لا أسمعتكم، يعني ما أسمع أو كلمة نحوه. قال: ونحن نعرف أن الميت قد خرجت روحه، وأن جسده هو الذي يدفن في القبر، ونعرف أيضا أن الجسد يفنى ويكون ترابا، ولكن التكاليف على هذه الأرواح وروح الإنسان باقية بعد فراق بدنه، كما قال السفاريني في العقيدة: وأن أرواح الورى لم تعدم، وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقا فاستفهمي. يعني الأرواح لا تعدم أو لا تعدم، الأرواح باقية، يعني أرواح الناس لا تموت، لا تموت، الروح ما بتموتش، الروح بتفارق الجسد فقط، والجسد هو الذي يموت. فإذا وضع الإنسان في قبره أكل الجسد، أكل الجسد وفني وأكله التراب والدود، لكن الروح لا تزال باقية، عليها العذاب وعليها النعيم. والعلماء يتحدثون في التفصيل أن البدن الله سبحانه وتعالى يجعل عليه العذاب كما يشاء سبحانه وتعالى، حتى لو فني في التراب، فالعذاب يكون على الروح والبدن يكون تابعا لها أحيانا، ويكون على الروح وحدها أحيانا. يعني الروح والبدن الاثنين بيحصل بينهم نوع من الالتقاء، نعم في القبر، نعم إذا شاء الله عز وجل ذلك، فيكون النعيم والعذاب على الروح وحدها، وعلى الروح وعلى الجسد متصلين، وكل ذلك بقدرة الله تعالى في عالم نحن لا نعرف كيف هو، لأنه عالم مختلف. نحن نعيش في عالم الروح فيه متصلة بالبدن، وكل ألم يعانيه الإنسان تعانيه الروح ويعانيه البدن في الدنيا. أما في القبر فالروح والبدن لهم علاقة مختلفة، ثم كذلك حياة القبر مختلفة عن حياة الدنيا، فالله قادر على أن يرد هذه الروح البدن إلى هذه الروح، وقادر على أن يجعل هذا القبر الضيق يجعله روضة كبيرة من الجنة، ويجعله حفرة عظيمة أيضا من النار والعياذ بالله، ويجعل فيه مما يجعل من النعيم لصاحب النعيم ومن العذاب لصاحب العذاب، عافانا الله وإياكم. قال وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح على عذاب القبر وأطال فيه، يعني بيرد ابن القيم شبه المنكرين لعذاب القبر، وذكر أمثلة وأدلة، وذكر أن الفلاسفة أنكروا عذاب القبر وقالوا: فإنا نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة عميا صما، يعني والعياذ بالله نفس الله سبحان الله. ابن القيم بيتكلم من كام قرن، ربما 8 قرون ولا حاجة، فتخيلوا، ومع ذلك تجد سبحان الله نفس الكلام اللي ابن القيم بيقوله على المجرمين المتشككين في عصره، ودول ما كانوش مسلمين، دول كانوا والعياذ بالله يعني ملاحدة، وكانوا كفارا يقدحون في الإسلام. سبحان الله. لاحظوا كده نفس الكلام تقريبا يردده بعض من يقولون هم مسلمون وأسماءهم أسماء مسلمين وينتسبون إلى المسلمين في ظاهرهم ويخرجون في وسائل الإعلام يقولون هذا الكلام، وفي الأفلام والمسلسلات ونحو ذلك، وفي رمضان يخرجون على الناس بأفلامهم ومسلسلاتهم يقولون هذا الكلام. فابن القيم بيقول فيقولون يعني هم يعني فإنا نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة عميا صميا يضربون صما يضربون الموت بمطارق من حديد، ولا نجد هناك حيات ولا ثعابين ولا نيرانا تأجج، ولو كشفنا حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير، ولو وضعنا على عينيه الزئبق وعلى صدره الخردل لوجدناه على حاله، يعني عملنا له معالجة طبية معينة، هنتخلي الميت في القبر محدش هي جنب ولا تراب ولا دود مثلا، وكيف يفسح مد بصره، القبر ده اللي قد كده يعني ازاي يبقى واسع ويبقى كذا، او يضيق عليه ونحن نجده بحاله زي ما هو، بنفتح القبر نجد الميت هو ونجد مساحته على حد ما حفرناها لم يزد ولم ينقص، وكيف يسع ذلك اللحد الضيق له وللملائكة وللصورة التي تؤنسه أو توحشه. شوف الحاد والعياذ بالله، القبر اللي حطينا فيه الميت يدوبك على قده، طب الملائكة اللي هيجوا يكلموه دول خدهم ازاي القبر ويكلموه ويقعدوا معاه ومش عارف ايه، الحاد والعياذ بالله، كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنهم والعياذ بالله لا يؤمنون إلا بالمحسوس. طبعا هذا تناقض، طبعا احنا مش في محل الكلام عن الإلحاد، هذا تناقض. وإلا هم يؤمنون بأشياء هم لا يرونها كثيرة جدا، يعني على سبيل المثال الهواء، هل يرى هؤلاء الهواء والعياذ بالله ويؤمنون به؟ والرياح، هل يرى هؤلاء الرياح ويؤمنون بها؟ لماذا؟ لأنهم يؤمنون بأثرها، أثر الهواء وأثر الريح، يوم لما يحس كده بنسيم حصل يوم يقول أيوة السوء بتاعه مثلا تحرك يقول في هواء في ريح، طب يا فين الريح وفين الهواء ده فينه، مسكوا كده ورهونا، مفيش، ما هو شيء مش مشاهد، ومع ذلك يؤمنون به، وده تناقض. لماذا؟ لأنهم يؤمنون بالأثر. طيب ألا يدل هذا الأثر العظيم على وجود الخالق المالك سبحانه وتعالى؟ ولذلك هم ملاحدة مجرمون. الغرض يعني يقولون ونحن نرى المصلوب على خشبة مدة طويلة لا يسأل ولا يجيب ولا يتحرك، يعني بيقولوا من اللي بيتصلب بيقعد بالأسبوع مصلوب، سايبينه كده مصلوب ميت، ولا بنشوف ملائكة بتسألوه ولا بنشوف ملائكة بتكلمه ولا هو بيتكلم ولا حاجة، مش المفروض انتوا بتقولوا بعد الموت بيحصل له نعم. ولا يتوقد جسمه نارا، ومن افترسته السباع وناشته الطيور وتفرقت أجزاؤه في أجواف السباع وحواصل الطيور وبطون الحيتان ومدارج الرياح، كيف تسأل أجزاؤه مع تفرقها؟ وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذا وصفه اللي أكلته السباع واللي في الريح واللي غرق وأكل السمك؟ وكيف يصبر القبر على هذا؟ وكيف يصير القبر على هذا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار وهو أصلا أكلته السباع ولا الطيور؟ وكيف يضيق عليه حتى تلتئمه أضلاعه؟ فرد عليه ابن القيم رحمه الله بأننا في عالم عالم والأموات في عالم، إحنا عالم لنا عندنا قوانين والأموات في عالم لهم قوانين تانية، وأن الأحكام على الأرواح، فالأرواح هي التي تعذب أو تنعم. وقد ذكر أيضا أن حالة اتصال الروح بالبدن خمس حالات وقد تقدمت قريبا. ثم ذكر أن الأحكام في الدنيا للأبدان والأرواح تبع لها، الأحكام في الدنيا للأبدان والأرواح تبع لها، يعني كل أحكام الدنيا على الأبدان، لو الإنسان مثلا والعياذ بالله سرق فبتقطع يده، فالجسد اتألم والروح اتألمت تبعا للجسد وهكذا. قال والأحكام في البرزخ في القبر للأرواح والأبدان تبع لها وإن كانت فانية، وإن الأصل في القبر إن العذاب والنعيم على الروح والأبدان بتبقى تابع ليها إذا شاء الله سبحانه وتعالى. والأحكام في الآخرة للأبدان والأرواح، الدنيا الأرواح تبع للبدن لا في الآخرة الاثنين يمتعوا الاثنين يعذبوا يقينا الاثنين موجودين. وقد أطال رحمه الله في ذكر الآثار التي تدل على اتصال الروح بالبدن وعلى أنها تعذب وتؤلم وأنها تثاب وأنها تصعد وتجيء، وذكر أمثلة وأدلة لذلك تقرب من 200 دليل. ثم ذكر اختلاف الناس في تعريف الروح وماهيتها، وقد مر معنا التعريف الذي اختاره رحمه الله واعتبره الأقرب للصواب. خلاصة يعني الكلام في مسألة عذاب القبر أن من عقيدة أهل السنة الإيمان بفتنة القبر عموما وعذاب القبر خصوصا، ويكون ذلك امتحانا لهذا الإنسان، والجواب والحال على حسب عمله في الدنيا. وأيضا أن القبور تتحول بحسب أحوال ساكنيها. يؤمن أهل السنة أن القبر يتحول إلى جنة ويتحول إلى نار والعياذ بالله بحسب حال صاحب القبر. ويؤمن أهل السنة أن العذاب فيها يكون على الروح، والجسد تبع لها بقدرة الله تعالى، وكذلك النعيم. ويؤمن أهل السنة أن عالم البرزخ يختلف عن عالم الدنيا وعالم الآخرة. عالم البرزخ مختلف عن عالم الدنيا وعالم الآخرة على ما تقدم مؤخرا. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من فتنة القبر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.